إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الواجب على المسلم أن يفهم ما يجريه الله رب العالمين من أقدار في هذه الحياة على وفق ما أمر الله عز وجل ينبغي على العبد المسلم أن يفهم ما يقع في الدنيا على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله فالواجب على المسلمين أن يفهموا ما يجريه الله رب العالمين من أقدار على وفق ما يريد الله جل جلاله لا على وفق ما يصوره قوم بعيدون عن فهم الإسلام الصحيح وعن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا فهم ما يجري في هذه الحياة فهما صحيحا أعانه ذلك على سلوك السبيل الصحيح وأعانه ذلك على الوصول إلى مرضات الله رب العالمين وأعان ذلك الأمة جميعها أن تعمل بمرضات الله فتعز وتنصر إن مما أجرى الله رب العالمين من أقداره ومما شاء الله رب العالمين أن يكون ما ابتليت به مصر في تلك الأيام القليلة الماضية من مجيء أسراب الجراد فوق هذه الأرض الطيبة المباركة ومن المعلوم بدلالة القرآن العظيم أن نزول الجراد بأرض أو ببلد هو عقاب من الله رب العالمين لابد لنا أن نفهم ذلك فهما صحيحا وأن نعلم هذا علما صحيحا فإن الله تبارك وتعالى قد بين ذلك في كتابه سبحانه فقال عن قوم موسى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كفر قوم موسى بموسى عليه السلام ولم يؤمنوا بما أرسله الله رب العالمين به وعاندوا وأصروا على ما هم فيه من كفر مهما تعددت الآيات وتنوعت فقالوا لموسى عليه السلام وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فماذا كانت العاقبة بعد كفرهم بالله رب العالمين وإصرارهم على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أرسل الله رب العالمين الجراد عقابا على بني إسرائيل، عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم وعلى كفرهم بنبيهم الذي أرسل إليهم. فماذا كان منهم بعد أن عاقبهم الله عز وجل بهذا العقاب؟ أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ماذا كانت العاقبة؟ قال تبارك وتعالى: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يعني لما جاءتهم آيات الله رب العالمين بالعذاب والسخط من ربهم، كان ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى الله رب العالمين وأن يستغفروا وأن يؤمنوا، ولكن الأمر صار على خلاف ذلك تماما. استكبر بنو إسرائيل عن الإيمان بالله رب العالمين، قال تعالى: آيات مفصلات، فاستكبروا، استكبروا عن فهم الحق وعن العمل به. قالوا إن مجيء الجراد لأنه تحرك من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وسيبقى في مصر مدة معينة ثم يرحل ويمضي، فما علاقة ذلك بالعقاب وبالذنوب؟ ونقول لهؤلاء: من الذي حرك الجراد من هذا المكان حتى ينزل مصر إلا الله عز وجل؟ أو أنكم تقولون أن الجراد يتحرك ويسير من تلقاء نفسه بغير أمر من ربه جل جلاله؟ أو أنكم ترددون ما تردده الدهرية والفلاسفة الملاحدة، أن هذا الكون لا رب له ولا مدبر، أن هذا الكون ليس له رب يدبر أمره ويسيره سبحانه وتعالى؟ إن هذا الأمر العظيم ينبغي أن ينظر إليه المسلمون نظر الاعتبار والتأمل. لماذا أرسل الله عز وجل على مصر هذا الأمر وقد أرسل من ذي قبل على بني إسرائيل عقابا من الله عز وجل على كفرهم؟ معنى هذا أن الأمة ظهر فيها الذنوب، ظهرت فيها الذنوب والمعاصي بشكل كبير عظيم، حتى أرسل الله عز وجل عليها هذا الجراد. فينبغي لها أن تتوب إلى الله وأن تؤوب إلى الله وأن ترجع إليه سبحانه، ولا تستكبر كما استكبر بنو إسرائيل فيهلكهم الله رب العالمين كما أهلك بني إسرائيل. إن الله رب العالمين يقول في القرآن العظيم: فكلا أخذنا بذنبه، أي أخذنا الأمم السالفة الماضية بذنوبهم وعاقبناهم على ما اقترفت أيديهم وعلى ما صنعوه بأنفسهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الصيحة والحاصب والخسف والغرق، كل هذه صور من صور العقاب التي سلطها الله رب العالمين على الأمم الماضيات. لما؟ عساها أن ترجع وأن تتوب وأن تؤوب إلى ربها جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم قال عز من قائل سبحانه: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. الله عز وجل لا يظلم أحدا، الله تبارك وتعالى غني عن الظلم، ولكنه سبحانه وتعالى أجرى سنته التي تمضي ولا تتخلف، أن العباد إذا عصوه وأسرفوا في المعاصي سلط الله رب العالمين عليهم العذاب الذي يأخذهم، ربما يأخذهم أخذا عاما وربما يأخذهم أخذا خاصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وقد قام من نومه فزعا قلقا ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا ثم حلق بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم فقالت له زوجته أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الشر والفساد في الأمة وعمت المعاصي والذنوب أطراف البلاد وجوانبها وأوساطها فإنه عندئذ يأخذ الله رب العالمين العباد وإن كان فيهم الصالحون لكثرة الخبث والذنوب لأجل هذا يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق من أعظم أسباب النجاة هذه الأمة وسلامتها كما قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ويوشك تدل على الاقتراب والدنو أي أن الأمة إن تركت البيان وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعندئذ يوشك الله رب العالمين أن يعمها بعقاب من عنده يشمل الصالح والطالح ولا ينجو إلا من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فينبغي علينا عباد الله أن نفهم الأمور في إطارها الصحيح لأنه كلما نزل بلاء بالمسلمين فسر تفسيرا طبيعيا الزلزال تحرك طبقات القشرة الأرضية الكسوف أو الخسوف هو وجود الأرض بين الشمس والقمر ونحو ذلك ويفسرون هذه الأمور هكذا تفسيرا طبيعيا وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الشمس في عهده لما خسفت تقول عائشة رؤي على النبي صلى الله عليه وسلم فزع شديد لما رأى الشمس بهذه الصورة وخشي أن ينزل الله عز وجل عقابه بالناس هكذا ينبغي أن تفهم السنن ينبغي أن يفهم الأمر على هذه الصورة لأنه إن فهم كذلك دعا هذا الناس إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله وإلى استغفار ربهم جل جلاله وإلى ترك الذنوب والمعاصي وساعة إذ فإن الله رب العالمين سيبدل الأحوال من ذا الذي ينكر أن مصر بل والعالم العربي كله الآن يعاني أشد المعاناة من الاضطرابات والفتن والهموم والمصائب كل هذا نزل بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي وعلى رأس ذلك الشرك بالله رب العالمين والبدعة في دين الله رب العالمين البدعة والشرك ثم الكبائر العظام كالقتل والسرقة والزنا من أعظم أسباب نزول مثل هذه البلايا اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي لك أن تكون اعتقادك وأن تكون فكرك وفهمك من كلام الله وكلام رسوله لا من كلام كل من هب ودب وأقبل وأدبر اليوم صار شباب المسلمين يتلقون ثقافتهم وعلمهم وفكرهم من صفحات الجرائد وصفحات المواقع وغير ذلك من أقوام لا ندري بأي شيء يتكلمون وعلى أي دليل يتكئون صار الشباب الآن يتكون فكره وتتكون ثقافته من أقوال لقوم لا علم لهم بدين الله رب العالمين فينشأ أبناء المسلمين في غربة عن دينهم قد انفصلوا عنه انفصالا جزئيا أو كليا، فإن جئت تبين له الحق وتعلمه وتفهمه أنكر ما تقول. من أجل ماذا؟ لأنه ما ربي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله ذر بن مسعود لما قال: كيف بكم إذا لبستكم الفتنة فشب فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى إذا غيرت قال الناس غيرت السنة. الفتن والبدع والمنكرات صارت في الناس سننا، فإن جاء أحد يبينها ويغيرها قال الناس غيرت السنة. متى ذلك يا ابن مسعود؟ والألباني رحمه الله في كتابه الماتع تحريم آلات الطرب قال: هذا الأثر له حكم الرفع، أي هو من كلام رسول الله حكما. قيل لابن مسعود: ومتى ذلك؟ فقال رضي الله عنه: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، إذا كثر قراء القرآن وقل فقهاء القرآن، إذا قل الفقيه وصار الفقهاء بدين الله قلة وندرة، فعندئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتونهم فيفتون الخلق بغير علم، فيقع الناس في الضلال والفتن. فإذا جاء العلماء ليغيروا هذا الضلال قال الناس غيرت السنة. نعم، إذا كثر القراء وقل الفقهاء لبست الفتنة المسلمين، وهذا ما يقع ويجري اليوم في ديار الإسلام. يكثر القراء ويقل الفقهاء والناس يبحثون عن العالم الذي يستفتى فلا يجدون إلا هؤلاء القراء. فكم من رجل يحسن قراءة القرآن وربما يحفظه عن ظهر قلب وربما بقراءاته العشر، إلا أنه في حقيقة أمره لا يفقه من دين الله شيئا. فإذا رآه الناس على هذه الحال من الحفظ والإجادة للقرآن ظنوه من أهل الفقه والعلم، فسألوه فأفتى في دين الله المسكين، فأضل الناس وغشيت الفتنة المسلمين. وما نحن فيه اليوم مما تراه في نظرات الناس وفي قسمات وجوههم وبين حنايا صدورهم وفي داخل قلوبهم من سخط وضجر، إن قلت لهم أن ما يجري بالأمم الآن من جراء الذنوب والمعاصي هو بسبب تربية المسلمين على غير الكتاب الصحيح والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صححه لغيره الألباني رحمه الله، قال ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا الحديث الماتع يبين لك واقعا يجري في الأمة اليوم، لو أننا فهمناه في ضوء هذا الحديث لتغير كثير من أحوالنا عباد الله. فأول ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لأنها بلايا عظام، بلايا عامة تعم المسلمين وتكثر في الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. والفاحشة في المسلمين يعلن بها في كثير من الأماكن والأحايين، حتى صار لبيوت الزنا دورا مرخصة معلومة معروفة يزنى بها جهارا نهارا، والزاني محصن لا عقاب عليه من قبل القانون ولا من قبل الدولة ولا غير ذلك. فأي ظهور وأي إعلان أعظم من هذا؟ أن يكون هذا في أمة الإسلام، وأنت ترى في بلاد الإسلام كتلك البلد المسلم التي فيها ما يقرب من 98% من سكانها من المسلمين، على إحدى شواطئ هذا البلد يزنى جهارا نهارا بالنساء، والرجل يقع على المرأة والناس ينظرون ولا غضاضة في ذلك، ويأتي الناس من جنبات العالم ليفعلوا هذا الأمر عند هذا الشاطئ على وجه الخصوص لإعلان ذلك ولمعلوميته عند الجميع. فلما كثر فيهم هذا وعظم فيهم هذا الأمر، غضب الجبار جل جلاله من فوق 7 سماوات على هؤلاء القوم المسلمين أن يجري هذا ويقع في بلادهم وعلى أرضهم وفي هذا الشاطئ في بلد مسلم في إحدى القارات الكبيرة في العالم. غضب الجبار جل جلاله ففاض البحر الذي يزنى على شاطئه، فاض بالنار، وخرج البركان من قاع البحر من داخل الماء يغلي بناره، فخرج هذا البركان بحممه ولهيبه وحره وعذابه يضرب جنبات هذا الشاطئ كله، حتى صار على بعد 15 كيلومترا من بعد هذا الشاطئ يدمر البيوت والزروع والأراضي، يحرق كل من يقف أمامه، ولم يبقى من هذه المساحة الكبيرة إلا مسجد على حافة هذا الماء. أهلكت النار كل شيء إلا هذا المسجد، ليبقى هذا المسجد ردا على الطبائعيين والملاحدة والفلاسفة والعلمانيين والليبراليين الذين يقولون أن النار تحركت بسبب ما يجري في داخل الأرض. فنقول لهم: لو كان الأمر كما تزعمون والنار تسير لوجهها بغير أن يسيرها أحد، لماذا لم تلتهم المسجد؟ لماذا جاءت النار عند حافة المسجد وتحولت وأحاطت النار بالمسجد من الجهات الأربع ولم يصب المسجد بسوء؟ من الذي حماه؟ إنه الذي أجرى هذه النار لما عصوه العباد وأسرفوا عن أمر ربهم وحادوا عن مراد الله. كان هذا المسجد قائما شاهدا يعلى فيه الأذان ردا على العلمانيين والليبراليين والملاحدة، يقول لهم: ها أنا ذا، حماني ربي عز وجل، حماني من بنيت له، حماني من يسجد له في أن أصاب بأذى أو سوء. ولم ينج من هذه النار ممن كان عند هذا الشاطئ إلا من دخل إلى المسجد فاحتمى به. هذا برهان كشمس النهار أن البركان تحرك غضبا من العزيز القهار. ولكن كما قال الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر اللسان طعم الماء من سقم. عباد الله، إن الله رب العالمين إذا غضب أخذ أخذ العزيز المقتدر، كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا من غضبه وعقابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، نبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فإذا انتشار الأمراض وكثرتها في الأمة، لا سيما الأمراض التي لا يعلم لها دواء كالطاعون، هذا كله بسبب انتشار الفاحشة في المسلمين. فلو أن المسلمين فهموا ذلك فهما صحيحا لتابوا إلى الله رب العالمين، ولعادوا إلى ربهم جل جلاله. ولكن الأمور لا تفسر للناس تفسيرا صحيحا سليما، فلأجل هذا ترى أنفسهم لا تحدثهم بالتوبة إلى الله رب العالمين. فانتشار الأوجاع وانتشار الطاعون، وهو المرض الذي لا دواء له، الذي ينزل فيهلك القرى كاملة بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم، وبسبب انتشار الفواحش فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ونقص المؤونة وجور وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا نقص الناس المكيال والميزان فلم يزنوا بالحق والعدل كما أمرهم الله رب العالمين، وحادوا وجاروا في ميزانهم، وحادوا وجاروا في قولهم، وحادوا وجاروا في حكمهم، إذا كان الأمر بهذه الصورة ابتلى الله عز وجل الناس بالسنين ونقص المؤونة وجور السلطان. السنين هي الجدب والقحط، هي قلة الأرزاق، هي الصراع الذي تراه على أنابيب الغاز، هي الصراع الذي تراه على أعتاب السولار والبنزين الذي تأخذه السيارات. السنين هي هذا الجد وتلك الشدة التي تعاني منها الأمة، نقص المؤونة وجور السلطان وظلمه في الناس، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب تطفيف المكيال والميزان. فلو فسرت الأمور تفسيرا صحيحا سليما كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتاب العبد إلى الله عز وجل، فتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، وانقلبت الأمور من الشدة إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، بفضل الله رب العالمين وبرحمته ومنته. ينبغي أن نفهم الأمور كما أراد الله عز وجل، وكما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. قل لي بالله عليك، أين الذي يزن بالحق والعدل اليوم؟ أين الذي يتقن عمله كما أراد الله رب العالمين؟ أين الرجل الذي يمتهن مهنة، أي مهنة كانت، ثم هو يتقن عمله كما أراد الله، هذا قل في الناس بل وعز وندر. فلما فشى الشر في الأمة بمثل هذه الصورة شاء الله عز وجل أن يجري عليهم ما هو واقع. ولو أن الناس أقاموا الحق والعدل كما أراد الله له أن يقام لنزلت البركة من السماء، فرأى الناس خيرا عظيما عميما كبيرا جسيما. كما روى أبو داود أنه دخل خزانة بني أمية فرأى في هذه الخزانة، رأى عجبا، قال: رأيت فيها حبة قمح كقدر نواة البلحة، حبة قمح كقدر نواة البلحة. تخيل أنت لو زرعت أرضك قمحا فكان في كل سنبلة ما فيها من حب، وكانت كل حبة كنواة البلحة، كم سيكون نتاج هذه الأرض نتاجا عظيما وتضاعفا كبيرا. ثم قال أبو داود: فعيتها في كيس مكتوب عليه: هذا كان ينبت في زمان العدل، في زمان كزمان عمر وأبي بكر وعثمان وعلي، كان ينبت هذا الأمر في أزمنة العدل والرشاد. عباد الله، إن الناس لو اتقوا الله رب العالمين لانصلحت الأمور واستقامت الأحوال، لو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لو علم الوالد ولده وعلمت الأم ولدها وابنتها، وعلم الرجل أخاه وصديقه وصاحبه، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، لكان في الأمر خير عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لما منعوا زكاة أموالهم منعوا الماء من السماء. وأنت قد تنظر في هذا نظرة سطحية فتقول: إن مصر فيها نهرها وماؤها كثير، فالحمد لله نحن لم نمنع قطر السماء. ولكنك إذا تأملت يا صاحبي حقيقة الأمر لعلمت أن الماء الذي يجري لنا في بيوتنا ومساجدنا ماء مليء بالأمراض والميكروبات، نشربه على تخوف ووجل إن شربناه، ونلجأ في أحايين كثيرة أن نشتري الماء الذي نشربه، ثم إذا اشتريناه لا ندري أسليم هو أم لا. هذا هو منع القطر، يمنع الماء الطاهر الزلال عن الأمة إذا منعت زكاة أموالها، إذا بخل الغني بزكاة ماله على الفقير منع الله عز وجل المسلمين القطر من السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. ونقض عهد الله وعهد رسوله أعظمه تراه في الشرك بالله رب العالمين. ترى في الأمة من يدعو الحسين والبدوي والدسوقي والجيلاني ويدعو غير ذلك من هؤلاء المقبورين، والميت لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، فكيف يملك لغيره ضرا ولا رشدا؟ كيف يقول المسلم الموحد المؤمن: مدد يا بدوي أو مدد يا دسوقي؟ لأن المدد طلب العون. كيف يطلب العون من غير الله رب العالمين؟ كيف يدعى ويسأل ويرجى غير الله رب العالمين؟ كيف يذهب المسلمون ملايين إلى قبر البدوي يضعون الأموال والبهائم والأنعام قربانا لهذا الميت وتقربا إليه؟ وهذا من أعظم المعاصي ومن أعظم النقض لعهد الله رب العالمين. كيف يأتي رجل مبتدع فيصور للأمة البدعة على أنها حق وسنة، يقول للأمة أن الأحزاب ظاهرة سلامة وظاهرة خير ورشاد، ثم الأحزاب تتناحر وتتطاحن وتتحارب ويتعاونون مع الشيعة الروافض، يتعاونون معهم، وهم الذين سبوا الله وسبوا رسوله وسبوا أصحابه ورموا عائشة بما برأها الله منه، هم الذين يحكمون على المسلمين في كل العالم إلا شيعتهم بالنجاسة وبالكفر وبالردة، هم الذين يريدون كما صرح بهذا خمينيهم يوم تربع على عرش إيران أنه يريد أن يغزو البيت الحرام وأن يمنع الناس من حج هذا البيت وأن يحجوا إلى مقابر شيعتهم، إلى قبر أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر الذي يعظموه. كيف تقدم هذه البدعة للأمة على أنها سنة؟ كيف يقدم هذا للأمة على أنه جائز ولا إشكال فيه ولا مانع منه؟ كيف يقدم الشرك بالله رب العالمين في دعاء المقبورين والأولياء صالحين كانوا أو طالحين على أنه دين وعبادة وبه أمر الله؟ والله عز وجل يقول لنبيه في القرآن، يقول له: ليس لك من الأمر شيء. فإذ لم يملك محمد من الأمر شيء، أيملكه البدوي أو الدسوقي أو الحسين أو كائنا من كان بعد رسول الله؟ عباد الله، هذا من أعظم النقد لعهد الله رب العالمين، أن ترى البدعة يسوغ لها في الأمة ويمهد لها في الأمة وتنشر في المسلمين. ترى أناسا يقدمون بلحاهم تملأ وجوههم يدعون للتقارب مع الشيعة ويقولون: لا مانع لهذا، نحن لا نتقارب مع الشيعة الدينية، ولكن نحن نعقد معاهدات سياسية. كذبوا ورب البيت الحرام، فإن الشيعة إن نزلوا مصر تحت أي بند يكون لن يدعوها آمنة، والأيام بيننا، وستعلمون متى نزلوا أرضا وسلمت. من دمر سوريا على أهلها، من لم يرحم الأجنة فرماهم بالصواريخ إلا الشيعة الملاعين، من لم يرحم المسلمين في العراق وعانى أمريكا أن ترمي أبناءنا في أرحام الأمهات بالقنابل العنقودية فيخرج الجنين بلا يد أو بلا رجل أو بلا قلب، فيقف الأطباء حيرة عجزة، ماذا يصنع بهذا الصبي؟ أيقتل ويموت فيستريح ويستراح منه، أم ماذا يصنعون معه؟ والطب عاجز لا يدري ما الحيلة وما السبيل، والأم تصرخ والأب يبكي والطبيب لا يدري ماذا يصنع. من أعان الأمريكان على بلاد الرافضين؟ من أعان التاتار على العراق يوم كانت حاضرة الخلافة الإسلامية إلا الوزير العلقمي الشيعي الرافضي الفيلسوف الملحد؟ اقرأوا في هذا البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، واقرأوا في الكامل لابن الأثير: الشيعة ما وضعوا أقدامهم في أرض إلا أفسدوها ودمروها وجعلوا الشر فيها والقتل فيها أمرا عجبا عظيما. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ما في بعض أيديهم. وأنا سأضرب لك مثالا عاشته الأمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر كان الكفار 3 أضعاف المسلمين، كان المسلمون 300 رجل ويزيد قليلا، أما الكفار فكانوا 1000، كانوا 3 أضعاف المسلمين، ورغم هذا نصر الله المسلمين. في يوم اليرموك كان الكفار يزيدون على المسلمين بنحو 20,000 فارس، وشاء الله رب العالمين أن ينصر المسلمون. في يوم القادسية كان الكفار أكثر من المسلمين بكثير، وشاء الله أن ينصر المسلمون. منتصر المسلمون في معركة فيما أعلم، وكانوا يساوون الكفار في العدد قط، بل دائما الكفار أكثر من المسلمين عددا، هذا دائما يكون. أما اليوم فالمسلمون أكثر، فلماذا سلط عليهم الكفار؟ لما سلطت إسرائيل على فلسطين فاستباحت المسجد الأقصى وفعلت بالمسلمين ما فعلت، ونحن أضعاف وأضعاف اليهود، ونحن نحيط باليهود من كل جانب، لما سلطوا علينا؟ لما؟ بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، عدوا كافرا مشركا من غيرهم، فاستباح بعض ما في أيديهم، أخذ بعض ما في أيديهم، ولكنه لا يمكن أن يتسلط على جميع بلاد الإسلام. فالإسلام باق ما بقيت في الدنيا شمس وقمر. قال صلى الله عليه وسلم: إني دعوت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، ثم قال لي: يا محمد، الله يقول لنبيه: يا محمد، إني قضيت قضاء وإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الإسلام باق ما بقيت الشمس والقمر. الله جل جلاله لا يسلط الكفار فيستبيح ديار الإسلام استباحة عامة تامة، ولكن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا من ذنوبهم، أن يفهموا أن الجراد هذا نذير شر لأمر أكبر سيأتي بعد، إذ لم يتقوا الله كما قال تعالى عن بني إسرائيل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما استكبروا قال تعالى في موضع آخر: فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. هذا إنذار ونذير لهذه الأمة المرحومة الميمونة أن تتقي الله وأن تعود إلى الله، أن تتوب من الشرك والمعصية والذنوب، أن تستغفر ربها وأن تسأله السلامة قبل أن يأتي ما هو أعظم ويسلط عليها ما هو أكبر. والله المسؤول أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم نج مصر من عقابك وغضبك، نج مصر من عقابك وغضبك، نج مصر من عقابك وغضبك. اللهم اجعلها مهبط رحمتك ومهبط أمانك ومهبط عافيتك. اللهم اجمع على الحق كلمة أبنائها، اجمع على الحق كلمة أبنائها، اجمع على الحق كلمة أبنائها، اجمع على الحق كلمة أبنائها. اللهم اهدهم إلى مرضاتك، اهدهم إلى مرضاتك، اهدهم إلى مرضاتك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المدينين واسع علينا في أرزاقنا وبارك لنا فيها اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعل الجنة دارنا اللهم نج المسلمين وسلم المسلمين وارحم المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. نجهم من مكر اليهود ومن مكر النصارى ومن مكر الشيعة ومن مكر كل ماكر يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.